امرأة محادة تسأل هل يجوز لها الرد على من يقرع الباب وكذا التليفون ومشاهدة التلفاز؟ نعم نعم، المحادة لها رد كلام باللسان على الباب وكلام على الهاتف ما يكلم، لا حرج عليها في ذلك مثل غيرها من النساء. إذا كان كلام ليس فيه ريبة فرد عليهم وتكلمهم، إذا ضرب الباب من الهاتف من تسأل ماذا يريد، وإن كان تعرفه سألك عن حاله وعن أولاده وما أشبه ذلك. المحادة تراعي أمور خمسة، يعني الشرع أن تراعي أمور خمسة المحادة المتوفى عنها. يعني الأمر الأول تبقى في بيت زوجها اللي مات في ساكن فيه، لأن الرسول أمر البقاء في البيت إلا من علة مثل البيت يطيح أو مستأجر الأب وأهل يأجرونه أو ما عندها أحد ولسه تخشى على نفسها تفى بأهلها. أما ما دام البيت في السكن فيه من يؤنسها وهو صالح تبقى في البيت حتى تنتهي من علة. ولها الخروج من حاجة، من خروج الطبيب، من خروج الحاجة تأتي بها من السوق وما أشبه لها من الحاجات التي تخرج لها. الأمر الثاني لا تلبس ملابس جميلة، تلبس ملابس مهي جميلة، لأن يعني رسولها عن ثوب العصب وعن الملابس الجميلة، تلبس ثياب غير جميلة أسود أو أخضر أو أزرق أو نحو ذلك مهي جميلة. الأمر الثالث لا تأتي الطيب بالأطياب، لا تطيب إلا إذا كانت تحيض شابة تحيض إذا ظهرت من الحيض لها أن تستعمل بعض البخور. الرابع الحلي، لا تلبس الحلي لا أسبرة ولا قلائد ولا خواتم، تترك الحلي لأن رسولها عنها. الخامس أمر الفعل، لا تكتحل ولا تتعنى تضع الحنة لأنه جمال، فلا تكحل عينها ولا تتحنى في يديها ونحو ذلك لأنه من جمال، وهكذا المكياج ونحوه تترك هذا الشيء. هذه خمسة أمور تجنبها المحادة، وما سواها مثل الناس، ما سواها مثل الناس، تسمع الإذاعة مثل إذاعة القرآن مفيدة للناس، إذاعة القرآن مرعاة الدرب، ينبغي لكل واحد يسمع إذاعة القرآن ومرعاة الدرب لأنه مفيد. أما التلفاز خطر، التلفاز خطر، تجنبه أولى وأسلم. لكن من سمع شيء طيب يعني إذاعة القرآن سمعها أو سمع ندوة مفيدة أو سمع أخبارا مهمة ولا يضره، لكن يغلق ما عنده عن الأغاني والملاهي ومسلسلات الضارة لا يسمعها ولا ينظر إليها، يغلقها. تحل الرجل يا شيخ تحل لا شبه كله تحل الرجل جميع طيب، لكن هذا محادة بس لا تزوجها لا تفتح لها تأخر من عندها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.